بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بيكم وتابعي جديد، ويعني كل مرة بنطلع بقيمة، وكل مرة بنطلع أحيانا معنى تستفيد منه عقولنا، أحيانا معنى للحياة، أحيانا معنى إيماني. والنهاردة معنى إيماني بتدور حواليه الحلقة كلها والشخصية كلها، رغم عمقها ورغم أن فيها أبعاد كتيرة قوي، لكن المعنى الإيماني ده ماشي معانا من أول التابعي لغاية آخر قصته. إيه المعنى الإيماني اللي إحنا هنعيش معاه؟ في جملة كده جميلة قوي بتقول: ربما أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطاك. خلينا في النص التاني، أحيانا يمنعك ربنا، يمنع عنك حاجات كتيرة وتزعل وتبكي، وأحيانا تغلط بالكلام، وأحيانا ما ترضاش، ويكون ده عين العطاء، ويكون ده قمة العطاء. وربما منعك فأعطاك، ربما أغلق عليك بابا ليفتح لك أبوابا، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. المعنى ده جميل. لا، وفي كلمة أحلى كمان: لو علمت ما في المنع. لو علمت لما بيمنع عنك، أحيانا يمنع عنك خلفة، أحيانا يمنع عن بنت جواز ويتأخر جوازها سنين طويلة، أحيانا يمنع عنك فلوس، أحيانا يمنع عنك حاجة نفسك فيها، أحيانا يمنع عنك ترقية كنت هتموت عليها وتقعد تقول ليه اتمنعت، أحيانا يمنع ويمنع ويمنع ويمنع. لو علمت ما في المنع من أسرار وحكم لذبت شوقا وحبا إلى من منع عنك، الله سبحانه وتعالى. ويمكن تعرف حكمة المنع بعد أسبوع، ويمكن تعرف حكمة المنع بعد شهر، ويمكن تعرف ليه منع عنك بعد 20 سنة، ويمكن تموت وولادك وأحفادك يقولوا ربنا منع عن أبانا كذا من أجل كذا، وتشوف الحكمة. ويمكن ما تعرفش ليه منع عنك إلا يوم القيامة. أنا عايزك تتخيل كده يوم القيامة وربنا سبحانه وتعالى بيقولك: أنا أخرت عليك الجواز السنين دي كلها علشان كنت محضر لك 1 2 3 4. وتخيل فرحة قلبك وانت بتقوله، وكل ما يعني تخيل شريط حياتك وربنا يوم القيامة بيقولك: أنا منعت عنك دي عشان دي، ومنعت عنك دي عشان الخير ده، ومنعت عنك دي عشان الخير ده. ممكن ترضى بقى، وممكن تراجع كده شريط حياتك. حلقة النهاردة كلها مع المعنى ده، والتابعي دون هو وأهله سلسلة حياتهم منع ثم منع ثم منع ثم منع، وكله خير وكله عطاء وكله رحمة من الله. أقولها لك تاني: لو علمت ما في المنع من خير وأسرار وحكم لذبت حبا في من منع عنك سبحانه وتعالى. يلا، التابعي مين؟ التابعي النهاردة هو حفيد أبو بكر الصديق. أيوة، حفيد سيدنا أبو بكر الصديق. أبو بكر الصديق عنده أولاد، بس أشهر ولاده 4، بنتين وولدين: السيدة عائشة والسيدة أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين. أدي البنتين. طيب ومين الولدين؟ عبد الرحمن ابن أبي بكر ومحمد ابن أبي بكر، بنتين وولدين. التابعي بتاع النهاردة اللي هنتكلم عنه هو حفيد سيدنا أبو بكر الصديق ابن محمد ابن أبي بكر. حد عرفه؟ هو القاسم ابن محمد ابن أبي بكر. يمكن أول مرة تسمع الاسم، لكن هو واحد من فقهاء المدينة السبعة. خلي بالك، الفقهاء السبعة دول أنا قلتهم كذا حلقة، لكن دول حاجة غير عادية. الفقهاء السبعة من فقهاء المدينة دول هم دول اللي طلع منهم علم المسلمين كله، يعني الفقه والتفسير والحديث ورا السبعة دول، لأن الصحابة كانوا في المدينة والنبي كان في المدينة، وفقهاء المدينة السبع دول اللي انتشر منهم العلم للأئمة الأربعة ولكل البلاد. فدول يعني حاجة قوية جدا، وصحاب فضل عليا وعليك، لأن فقه الوضوء وفقه الصلاة وفقه الصيام جاي هتبص تلاقي أغلب الحاجات دي وراها الفقهاء المدينة السبع. هو واحد منهم، يعني القاسم ابن محمد ابن أبي بكر واحد من السبعة. على فكرة السبعة دول منهم 3 من ولاد الصحابة، يعني القاسم ابن محمد ابن أبي بكر، وسالم ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب، وعروة ابن الزبير ابن العوام. ثلاثة من ولاد الصحابة. جميلة قوي لما تبقى الزوجية كلها طائعة. نفس ولادك وأحفادك يطلعوا كده. اعمل خير، اعمل خير كتير يطلع ولادك وأحفادك مؤمنين طائع. يعني نفسك الزوجية تطلع صالحة، تطلع مصلحة، تطلع خيرة، اعمل انت الخير. المهم القاسم بن محمد بن أبي بكر دون الحفيد ده أحد فقهاء المدينة السبع الكبار، ده جده أبو بكر الصديق. وأنا عايز أقول حاجة كده في أبو بكر قبل ما يعني قبل ما ندخل في القاسم. عمر بن الخطاب هو الأشهر بين المسلمين، وهو يعني لما تسأل المسلمين أحب شخصية عمر عمر عمر عمر، لكن محدش مدرك أبو بكر الصديق ده عمل إيه. سيدنا أبو بكر الصديق حكم سنتين، لكن السنتين دول حط الرؤية، يعني الخط السير بتاع المسلمين. هو اللي قال إحنا مسؤولين عن العالم، وبالتالي إحنا لازم نشعر بهذه المسؤولية، وبالتالي حروب الردة وبداية الفتوحات كلها في السنتين بتوع أبو بكر. وسيدنا عمر كمل على طريقه، لكن مين اللي حط الرؤية؟ أبو بكر الصديق. إحنا ظالمين رؤيتنا وحبنا ونظرتنا لسيدنا أبو بكر الصديق. ده بقى جد القاسم أبو بكر الصديق، كلكم عارفين عنه، ثاني اثنين إذ هما في الغار، دون جد القاسم. والحقيقة القاسم ده هيتربى في حتة غالية قوي. الحتة دي هي إيه؟ حجرة السيدة عائشة. على فكرة محدش اتربى في الحجرة دي إلا هو. خلي بالك هو مش عادي. ليه؟ هي السيدة عائشة شافت رؤية قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. إيه الرؤية؟ شافت إن في أقمار ثلاثة نازلة من السماء وقاعدة في حجرها، فاستغربت الرؤية جدا، فراحت لمين؟ راحت لأبوها سيدنا أبو بكر الصديق، قالت له أنا شفت رؤية مش فاهماها، ثلاث أقمار قمر وقمر وقمر نزلوا من السماء قعدوا في حجري. فسيدنا أبو بكر الصديق كان من الناس اللي بتعرف تأويل الرؤية، فقال لها يا عائشة سيدفن في بيتك ثلاثة عظماء. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيت السيدة عائشة، فقال لها أبو بكر الصديق هذا هو القمر الأول. فعرفت أن أبو بكر أبوها أكيد هو القمر الثاني حيدفن، فدفن أبو بكر وبعدين دفن عمر، فالثلاثة مدفونين في حجرتها. السيدة عائشة منع منها حاجات. منع منها إيه؟ منع منها الولد، ما خلفتش، ومنع منها الزواج بعد النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا ده شرف ليها، لكن ممنوعة من أشياء. ويمكن تكون أنت مش عارف الحكمة إيه، المنع ده ليه، لكن هتعرف دلوقتي إيه اللي حصل. إيه اللي حصل؟ إن سيدنا أبو بكر الصديق أرسل الجيوش الإسلامية، يلا يا خالد بن الوليد فتح العراق. انطلق المسلمين إلى فتح العراق. تم فتح العراق في عهد سيدنا عمر بن الخطاب. إياس دجرد ملك الفرس فر وهرب من العراق، رجعت الجيوش المسلمين، فتحت المدائن، جت كنوز كسرى، وأسر كتير جدا جدا جدا من الفرس، وجايين بقى إلى المدينة المنورة. الفرس مأسورين، والكنوز اللي خدها المسلمين من كسرى، والمسلمين بقى منبهرين، سواري كسرى وتاج كسرى وكنوز وذهب وياقوت وزبر، حاجة رهيبة. لكن فاكرين قصة سالم بن عبد الله بن عمر؟ لكن في ثلاث بنات جايين ضمن الأسرى. الثلاث بنات دول الأميرات الثلاثة، دول ولاد يزدجرد ملك الفرس، بناته، بنات ملك الفرس اللي هرب أسره. والثلاثة جايين والمسلمين كلهم عينيهم يعني مع البنات الثلاثة، لابسين حرير لكن بيبكوا. البنات الثلاثة دول كانوا بنات عز، عايشين في قصر كسرى ملك الفرس. البنات الثلاثة بيبكوا لأنهم حرموا الملك، وما يعرفوش أن المنع ده منتهى الرحمة من الله. منعوا الملك ليعطوا النبوة، هيتجوزوا أحفاد النبي صلى الله عليه وسلم وأحفاد الصحابة. منعوا الملك ليأخذوا الإسلام. خلي بالك تاني، طول ما أنا ماشي في قصة النهاردة عايزك تراجع ربنا منع عنك إيه. صحيح منعوا الملك، لكن وجايين بيبكوا، لكن هم لا يتخيلوا ان هم هياخدوا حاجة احلى بكتير. هياخدوا ايه؟ هياخدوا الاسلام، وهياخدوا الايمان، وهياخدوا النجاة من النار، وهياخدوا ان هم هيتجوزوا ولاد الصحابة. سيدنا علي بن ابي طالب اعتق البنات الثلاثة وطلع من بيت المال لعتقهم وجاب البنات التلاتة وقال لهم تخيروا من تشاءوا أن تتزوجوا من شباب المسلمين. فالأولى اتجوزت الحسين بن علي وخلفت زين العابدين، والتانية اتجوزت عبد الله بن عمر بن الخطاب وخلفت سالم بن عبد الله بن عمر، والتالتة اتجوزت محمد بن أبي بكر وخلفت بطل القصة بتاعت النهاردة القاسم بن محمد ابن أبي بكر، واتنقلت وأسلمت واتنقلت للإيمان، وكان المنع الأم محمد منتهى العطاء. خلي بالكم انتوا واخدين بالكم كده، نسب محمد القاسم ابن محمد ابن أبي بكر جده أبو بكر الصديق أول خليفة للمسلمين، جده لأمه، جده لأبوه آسف. طب وجده لأمه مين؟ يزدجرد ملك الفرس. يعني جده لأمه هو اللي قضى على عرش جده الأبو، جده لأبوه هو اللي قضى على عرش جده لأمه. طب وأمه مين؟ أمه بنت ملك الفرس. طب وعمته مين؟ السيدة عائشة أم المؤمنين. إيه التناقض ده؟ إيه العيلتين المختلفتين دول؟ ليه بتبصلوا على إنه تناقض؟ ليه ما تبصلوش على إنه غنى وثراء في شخص هيطلع واخد ثقافتين هينطلق بيهم انطلاق غير عادي؟ القاسم ابن محمد ابن أبي بكر دون جده الأم، وده جده لأبوه، ما بين أبو بكر وما بين وما بين يزدجرد ملك الفرس، اتجوز محمد ابن أبي بكر بنت ملك الفرس الأميرة، وخلفهم القاسم في زمن سيدنا عثمان بن عفان. وأول ما خلفه القاسم جه سيدنا علي بن أبي طالب بقى هو الخليفة، وبعت أبوه محمد ابن أبي بكر على هنا على مصر، والي على مصر. أنا بصور النهاردة في مسجد عمرو بن العاص، ويمكن الدنيا حر جدا و و و و بس تخيلوا وهو طفل لسه رضيع طلع المسافة في حر شديد. يعني النهاردة واحنا بنصور بنقول ايه الحر ده وهدومنا وتعبانين و وهو رضيع طلع من المدينة المنورة على مصر، ما كانش فيه تكييف ولا كلام من ده، عشان يعيش مع أبوه محمد ابن أبي بكر والي على مصر. وعلى فكرة مسجده قريب من هنا من مسجد عمرو بن العاص أبو القاسم، وهنا نشأ مصر، شهدت صحابة كتير. مسجد عمرو بن العاص ده وضع قبلته 80 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. تخيلوا ده الجو اللي نشأ فيه محمد بن أبي بكر. هو دلوقتي القاسم عنده كم سنة؟ عنده 5 سنين. في عهد سيدنا علي بن أبي طالب إيه اللي حصل؟ حصل بداية الصراع الشديد من سيدنا علي وسيدنا معاوية. هتكون النتيجة إيه؟ هتكون النتيجة إن هيطلع جيش من عند معاوية بن أبي سفيان يهاجم مصر، يحصل اقتتال، يموت أبوه، يموت محمد بن أبي بكر، يقتلوه، وتتقتل أمه في قصر الوالي هنا في مصر، يموتوا الاتنين، والطفل عنده 7 سنين. يا منع من أبوه أمه، لكن منع ده هيبقى قمة العطاء. إزاي؟ هيجي عمه عبد الرحمن وياخده بسرعة، عبد الرحمن ابن أبي بكر، ويرجعه بسرعة على المدينة. مين اللي هيربيه؟ يختلف عبد الرحمن مع السيدة عائشة، السيدة عائشة تصر إن هي اللي تربيه، فيتربى في حجرها في حجرة النبي عشان يبقى الوحيد اللي تربى في الحجرة دي. هي السيدة عائشة منعت من الولد، فكان منتهى العطاء إنها هتربي القاسم، وهو حرم من أبوه أمه ومنع من أبوه أمه، فكان منتهى العطاء إن اللي هيربيه السيدة عائشة، فياخد كل علم النبي ويتربى في حجرة النبي فيبقى قمة المنع. أبدا، ده منتهى العطاء. أنا هطلع فاصل ونشوف إزاي اتربى في بيتها، بس من فضلك ممكن لغاية ما أرجع من الفاصل تجيب ورقة وقلم وتكتب ربنا منع عنك إيه في حياتك، وتفتكر كده يا سلام. شوف حياته، اتمنعت أمه من العز والأبهة فخدت الإسلام، اتمنع هو من أبوه أمه فتربى في بيت السيدة عائشة، اتمنعت السيدة عائشة من الأطفال فكانت النتيجة أنها هتاخد ولد تربيه وتديله علم النبي. يا سلام، والله يا جماعة منع ربنا كله رحمة وخير. فكر وشوف منعك إيه وكان كله رحمة وخير إزاي، ونكمل مع بعض بعد الفاصل. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا نكمل مع بعض. القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، حفيد سيدنا أبو بكر الصديق، اتربى يتيم واتمنع من أبوه وأمه، لكن محور الحلقة كله لو علمت ما في المنع من حكم وأسرار لذبت حبا لله سبحانه وتعالى، فمنعه كله خير. على فكرة القاسم بن محمد ليه كلمة جميلة قوي، بيقول: والله ما منع مني شيء منذ خلقني إلا وأراني رحمته في منعه. دايما يوريني رحمته في المنع، حتى رضيت. يا سلام، حتى في ناس يا جماعة ما بترضاش، وفي ناس: ليه منعت مني كذا؟ ليه منعت مني خلفة؟ ليه منعت مني فلوس؟ ليه منعت مني ترقية؟ ليه منعت مني الأحباب؟ ليه ليه ليه ليه؟ وهو كل منع رحمة، بس تتذوق وترضى عن الله سبحانه وتعالى. ده هدف الحلقة النهاردة. القاسم اتربى في بيت السيدة عائشة لأنه اتمنع من أبوه وأمه، فربنا ده الأجمل، هتتربى في بيت السيدة عائشة. خلي بالكوا القاسم أمه أعجمية، يعني أمه بنت كسرة، واللغة العربية عندها مش قوية، وبالتالي يعني كان بعيد جدا، وبعدين عاش في مصر بعيد عن المدينة، وبالتالي أنه هو يكون واحد من فقهاء المدينة السبعة اللي احنا بناخد علمهم كان عملية شبه مستحيلة، لكن الله سبحانه وتعالى بمنعه عن أبوه أمه رتب له عودة للمدينة. وفين عودة في المدينة؟ عودة للمدينة في حضن السيدة عائشة. هو بيحكي بقى على تربية السيدة عائشة ليه، هي كانت محرومة من الولد هي كمان، فربنا أعطاها ما منع عنها بالقاسم. بيقول: والله ما رأيت امرأة ولا أما في حياتي أحن ولا أشفق ولا أرحم بولدها من عائشة عمتي بي، ما هي عمته، من عائشة عمتي بي، حتى أنستني فقد أمي. أنا نسيت فقد أمي بحنان السيدة عائشة. يقول: تغسل ثيابي وتمشط شعري وتضع الطعام فلا تأكل حتى أكل أنا، فإذا تركت شيئا أكلت. تخيل حنان السيدة عائشة عامل إيه، تقبلني قبل أن أنام ولا تنام حتى تراني نمت، فإن لم أنم ظلت تحكي لي عن رسول الله وعن جدي أبو بكر الصديق حتى أنام، حتى نسيت ما منع مني. شوف كلمة القاسم، حتى نسيت ما منع مني. أنا كانت منع مني حاجة لكن حضنها عوضني كتير قوي قوي قوي. فضل في حضن السيدة عائشة لغاية ما بقى عنده 10 سنين وهي بتعامله بالطريقة دي. بيقول خلي بالكوا يا جماعة، أحيانا يكون في كنز تحت رجليك وانت مش واخد بالك، أحيانا يكون في كنز حواليك وانت مش شايفه. هو كان في كنز حواليه لما بقى عنده 10 سنين بدأ يدركه. ايه هو؟ انا في حجرة رسول الله، انا في مكان النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر. حجرة عائشة دي مين يحلم ان هو يبقى قاعد فيها ويعيش فيها ويتربى فيها؟ انا متربي فيها. فبدأ يدرك الحكاية دي، ففي مرة قال لها: يا أماه، بيقول السيدة عائشة: أريني قبر رسول الله وقبر جدي وقبر عمر بن الخطاب. قبر النبي السيدة عائشة في ذلك العهد متغطي ببسط ومتغطي بفرشة ومتغطي بزي سجاد وحصر، متغطي بأشياء كثيرة. أريني بس أشوف يعني حتى يعني مكان القبر. فقالت السيدة عائشة له: والله ما جعلت أحد يراها ولكني سأجعلك تراها. فشالت الفرش، يقول: حتى رأيت الحصى الأحمر اللي هو على القبر على طول، فجلست ساعة حتى بكيت أمي عائشة، افتكرت النبي وأبو بكر وعمر وبكيت معها، ثم قلت لها: يا أماه، أريد أن أكون مثل جدي أبو بكر الصديق، أنا عايز أبقى زيه. تخيل اللحظة دي يا جماعة، في لحظات في حياتنا بتفجر جوانا، عايز أبقى حاجة كبيرة، عايز أقرب من ربنا، زي رمضان، زي العشرة الأواخر، زي ليلة القدر. كل واحد فينا ربنا بيبعت له لقطة نفسي أبقى كويس قوي. هي جات له اللقطة دي وهو قاعد: يا أماه، أين قبر بالضبط رسول الله؟ تقول له: هنا. فأين قبر أبو بكر الصديق؟ هنا. فأين قبر عمر؟ هنا. أنت متخيل حاجة زي كده؟ يا جماعة احنا بنعدي نسلم بس على الرسول صلى الله عليه وسلم، قلوبنا نبكي ونستشعر نفسي أقترب منك يا رسول الله. تخيل هو قاعد فين؟ فقال لها: نفسي أكون مثلهم. فقامت رد عليه رد، قالت: يا بني لن تكون مثل جدك إلا بالعلم، ولا شيء إلا العلم. يا بني إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردت الدنيا والآخرة معا فعليك بالعلم. والله العظيم عشان كده الأمة دي وقفت على رجليها. إحنا يا جماعة العلم بالنسبة لنا شهادة، العلم بالنسبة لنا درجات في الثانوية العامة، عشان ننط من فوق سور الثانوية العامة عشان نخش الجامعة، عشان نعلق الشهادة ونتجوز بيها. لكن هي بتقول له: أنت عايز تبقى عظيم في الدنيا العلم، طب عايز تبقى عظيم في الآخرة العلم، طب عايز تبقى عظيم في الدنيا والآخرة العلم، طب عايز تبقى زي جدك أبو بكر الصديق العلم. إيه الموضوع؟ العلم يا جماعة، أمة تقدس العلم لازم تنجح، وأمة بتنظر للعلم على إنه شهادة لازم تفضل تحت، فقرر إن هو يتعلم. طب مين اللي هيعلمه؟ هو أنت عندك فرصة أحلى من كده؟ السيدة عائشة، فقررت توهب نفسها. خلي بالكو، تلت فقه المسلمين طلع من عند السيدة عائشة، وتلت أحاديث النبي اللي رويها السيدة عائشة. طب مين أول واحد هتديله الكلام ده كله؟ أكتر حد هي بتحبه مين؟ القاسم. كأن ربنا سبحانه وتعالى منع منها الولد ومنع منها الزوج بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، علشان بدل ما تتفرغ للخلفة والعيال تتفرغ للولد ده وتديله العلم، فكان المنع عنها علشان علم المسلمين يوصل لنا، وهو مات أبوه جه من مصر إلى المدينة عشان علم المسلمين يوصل لنا، المنع كله رحمة. وفضل يتعلم، أول ما تعلم على أيديها اللغة، لأن السيدة عائشة كانت فصيحة، وهو عنده مشكلة إن أمه أعجمية، فبدأت تعلمه اللغة، وبعدين حفظته القرآن، وبعدين علمته كل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين علمته كل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لغاية ما بقى عنده 16 سنة مليان بعلم السيدة عائشة. خد كل اللي عند السيدة عائشة، وإذا بمفاجأة تحصل، إيه هي؟ إيه؟ عمه عبد الرحمن يختلف مع السيدة عائشة. لغاية إمتى عايزة تربيه لوحدك وتمنعيه عني؟ أنا كمان عايزة أربي ابن أخويا، خليه يجي عندي. فاتمنع من بيت السيدة عائشة وحجرة النبي، وافقت السيدة عائشة وراح يتربى عند عمه، اتمنع من حضن السيدة عائشة. لكن المنع ده كمان كان رحمة. ليه؟ لأنه بعد ما كان واخد علم السيدة عائشة بس، ولو كان فضل عندها كان هيفضل مغلق على علمها لوحدها، خد علم بقية الصحابة، عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير، خد من علمهم كلهم. فعلى ما وصل 20 سنة بقى مليان علم، فبعد شوية عن السيدة عائشة ومنع عنها شوية عشان ياخد علم أكتر. أنت اتمنع عنك إيه بقى؟ خلينا نرجع لينا، أنت ربنا منع عنك إيه؟ منع عنك فلوس؟ منع عنك إيه وزعلان؟ ممكن ترضى؟ أنت عارف إن هو له كلمة حلوة قوي، بيقول: ما طرقت بابا للرزق للفلوس إلا وأغلق دوني، مش عارف أجيب فلوس، ومنعت من المال فرضيت وعلمت أن الله منعني من المال ليفتح لي في العلم. يا سلام يا سلام، لو كل ما يمنع عنك حاجة ترضى عنه كده وما تسخطش وما تغضبش. صعبة، وكلنا احنا بشر والإنسان في عجلة وفي تسرع، بس عالج نفسك بالحكاية دي واستمتع بقصة النهاردة، قصة القاسم بن محمد بن أبي بكر، إن كل المنع خير. ولما يمنع عنك حاجة بص ادالك ايه وقول: يمكن دي عشان دي، وارضى وعدي، وارضى بما قسمه لك الله، وتعيش سعيد وعمرك يطول. وأحيانا يا جماعة تلاقي موضوع كل ما تخشله يتمنع، كل ما تخشله يقف، كل ما تخشله يتقفل في وشك وانت زعلان، وقد يكون ده منتهى العطاء ومنتهى الرحمة، وممكن يكون قدامه وعمال يفتح لك أبواب. هو دلوقتي خلاص، خلاص يعني ايه؟ هو دلوقتي بقى من الفقهاء السبعة. طب ومجلسه ودرسه بقى فين؟ في المسجد النبوي. تخيل فرحة السيدة عائشة، وتخيل بقى وهي قاعدة كده في حجرتها وتسمع في وسط المسجد في روضة النبي صلى الله عليه وسلم: حدثتني أمي أو عمتي عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن جدي أبو بكر الصديق، ويقوم قايل. وتخيل فرحتها إن المنع تحول لخير كبير قوي قوي قوي، وإن القاسم الآن بيقوم بهذا الدور الكبير. هي الحقيقة أنا نسيت أقول لكم حاجة حلوة قوي، هي علمته كمان علم مخصوص قوي. يعني إيه علم مخصوص قوي؟ علم علماء كتير في عصره وإلى اليوم ما يعرفوش وما بيعرفوش يتعاملوا معاه، ومحتاج حكمة وذكاء. إيه العلم دون؟ علم، وهي اللي علمته له الاختيار بين أمرين، اللي هو احنا بنسميه دلوقتي فقه الأولويات، تختار إيه ولا إيه. وعلمته له إزاي؟ علمته له بقصة حكتها له عن النبي صلى الله عليه وسلم. قالت له النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة دخل علي بيتي وقال لي يا عائشة والله لولا أن قومك حديث عهد بإسلام لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم. العرب لما جم يبنوا الكعبة قبل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ما بنوش الكعبة على زي ما كان بنيها إبراهيم عليه السلام، عشان كده في حجر إسماعيل لأن ده جزء من الكعبة، فبنوها نقص حتة وكملوها بالقوس دون اللي احنا بنطوف من وراه، ما ينفعش ندخل من جواه لأن ده جزء من الكعبة. فالنبي بيقول للسيدة عائشة مين اللي روى الحديث ده؟ هو القاسم. ايه الحديث بيقول ايه؟ لولا ان الناس دي مسلمة جديدة مش فاهمة اسلام كويس، خايف يتهزوا، خايف يرتدوا، كنت هدمت الكعبة وبنتها لغاية قواعد إبراهيم، لكن حسبها زي ما هي. فالسيدة عائشة هتسيبها كده يا رسول الله؟ أيوة، بدل ما الناس يحصل فتنة ويتصارعوا حسبها كده. فمين اللي حكت الحديث ده؟ السيدة عائشة. طب حكيته لمين؟ للقاسم. فتعلم فقه الأولويات، وتعلم يختار إيه وما يختارش إيه. ده حيفيده قوي، حيفيده قوي. إمتى؟ في زمن معاوية بن أبي سفيان. مات علي بن أبي طالب وجي زمن معاوية، وجي زمن حصل فيه فتنة، ونبقى مع الأمويين ولا نبقى ضد الأمويين، لكن معاوية استقر وبقى الحكم مع معاوية وفي إيده الحكم بقوة، لكن في ناس في الحجاز مش عاجبها وعايزة تعمل صراع. فهو متعلم فقه الأولويات. يعني إيه؟ هو متعلم فقه الأولويات، فقام قايل كلمته المشهورة بني أمية فيهم شر وخير، بني أمية فيهم شر وفيهم خير، وأرى أن الخروج عليهم سيزيد الشر على الخير، ولذلك لن أخرج عليهم. فسكن الحجاز كلها. ما هو ده فقه الأولويات، وده علم اللي علمته له السيدة عائشة. وعلم الناس إن في اللحظة دي لو زودت الشر على الخير وعملت لخبطة ممكن تؤدي لنتائج أسوأ. لكن حصل بعد كده موقف تاني برضو في فقه الأولويات بتاعته كان عالي قوي. جه الوليد بن عبد الملك خليفة للمسلمين من الأمويين، وفكر في فكرة إنه يعمل توسعة في المسجد النبوي، يكبر المسجد النبوي. بس خاف ليه؟ لأن عشان تحصل التوسعة لازم تتهد الجدران الأربعة للمسجد النبوي، ويحصل إزالة مبدئية لبيوت زوجات النبي، وتتنقل القبلة من مكانها الحالي تتقدم شوية. فاكرين انتوا عارفين القبلة دلوقتي فين؟ القبلة قدام بره الروضة. النبي صلى الله عليه وسلم كانت القبلة جوه الروضة. مين اللي عمل التوسعة دي للغاية النهاردة؟ اللي حافظ فيكم المسجد النبوي كويس يلاقي الروضة، وبعدين يلاقي طريق، وبعدين القبلة قدام. دي ما كانتش موجودة أيام النبي. حصلت إمتى التوسعة دي؟ في عهد الوليد بن عبد الملك. بس مين اللي يجرؤ يقول إن التوسعة دي تتعمل؟ يا نهار أبيض، هنغير مكان القبلة ونطلعها لقدام شوية عشان نوسع، ونزيل بيوت زوجات النبي ونضمهم للمسجد؟ مين يقبل ده؟ مين يجرؤ يقول ده؟ فالوليد الخليفة بعت للقاسم يقول له هل تقبل انك تقول للمسلمين لو ده فيه خير ويكون عندك الجرأة انك تقول دون؟ طبعا الناس تغضب لو حاجة زي كده اتقالت، لان مش متخيلينها. فقام هو واقف وخد معوله على كتفه وطلع على المسجد النبوي، ووقف وسط الناس وقال لهم ايها الناس سيزيد المسلمين زيادة عظيمة، كأنه شايفنا النهاردة المسلمين هيزيدوا زيادة عظيمة، فإن لم نجرؤ نحن التابعين أحفاد الصحابة على توسعة المسجد وفعل ذلك، فلن يجرؤ أحد بعدنا على ذلك. والله يا سلام على الرؤية، ويا سلام على العلم الخاص اللي علماء كتير ما يعرفوا، مش عارفين يطبقوه النهاردة. نختار إيه؟ يقول لك أصل في حديث للنبي قال كده. أيوة بس في حاجة تانية، وإزاي تقيس الأمرين مع بعض، وإزاي نوزن الأمور كده؟ ده علم وفقه، وقليل اللي بيفهموه، وقليل اللي بيعرفوا ينفذوه. فالناس لما سمعوه بيقول كده وبدأ هو يهد ويشارك بإيده في التوسعة. صدقوا يا جماعة إنه اشتغل بنا لمدة سنتين لغاية ما يطمن إن التوسعة، وبناء على التوسعة دي كل التوسعات اللي حصلت في المسجد النبوي، على التوسعة اللي كان السبب فيها القاسم ابن محمد ابن أبي بكر. يا جماعة القاسم فضله علي وعليك كتير، لأن سنن كتير لسنة النبي ما كناش هنعرفها لولا القاسم. جوه الروضة هتلاقي مكتوب اسطوانة عائشة، اسطوانة السرير، اسطوانة المخلق، دي أماكن كان النبي صلى الله عليه وسلم، هنا النبي كان بيصلي السنة. مين اللي عرفنا بالحاجات دي؟ هو القاسم. طب هو عرفها منين؟ من السيدة عائشة، لأنه تربى في بيتها فكان عارف كل حاجة بالتفصيل. دي قصة حياة القاسم ابن محمد ابن أبي بكر. أنا وصلت للآخر، هو مات قبل ما يتولى عمر بن عبد العزيز بشهور، ولما مات قال كفنوني في ردائي كما كفن جدي أبو بكر في ردائي، وأنا عايز أدفن زي جدي بالضبط. خلصت قصته وهو بيموت، قال لهم لما موت ما تقعدوش تقولوا كان وكان وكان وتفخموا فيا، فما كنت شيئا، أنا ولا حاجة. وصلت لآخري، بس فاضل سؤال، ربنا منع عنك إيه؟ ربنا منعك عنك إيه فكان كله رحمة؟ ممكن تبعت لي النهاردة على عمري خالد دوت نت وعلى عمري خالد بيج على الفيسبوك حاجات ربنا منعها عنك وكانت كلها رحمة، أو حاجات ربنا منعها عنك وإنت مش عارف سرها إيه. بس والله العظيم لا يمكن يمنع عنك خير إلا وفي، يمنع عنك شيء إلا وفي رحمة ليك، إلا وفي عطاء ليك. لو علمت ما في المنع من أسرار وحكم لذبت حبا لله الذي منع عنك. ربما أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطاك، ربما أغلق عليك بابا ليفتح لك أبوابا. ارضى عن الله وابعت لنا النهاردة. نشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.